ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. بين نوح عليه السلام بكل جلاء ووضوح أنه لن يقبل موازين الجاهلية في المجتمع الناشئ، لن تكون موازين الإكرام والإهانة في هذا المجتمع الجديد وفي هذه الطائفة المؤمنة الناشئة هي موازين القوة المادية أو الغنى أو الجاه الدنيوي والوظيفة، إنما هي موازين جديدة على هؤلاء، هي الموازين التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى ليوزن بها البشر، لتوزن بها الأقوال والأعمال والقلوب. إنها موازين الإيمان، موازين عرى الإيمان التي من أوثقها أو أوثقها الحب في الله والبغض في الله، والإكرام لأولياء الله والإهانة لأعداء الله. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم، سوف يلاقونه وله ولهم عنده سبحانه المنزلة العظيمة. والحقيقة أنكم القوم الجاهلون، ولكني أراكم قوما تجهلون. هذه الجاهلية، هذا الجهل الذي يريدون أن يفرضوه، هو جهل العاقبة وجهل الإعراض عن الحق، أدى ذلك إلى الغفلة عنه وعن وضوح الرؤية في موازينه، لذلك اختلطت عليهم الأمور. وهذه المواجهة مع الباطل لأنه هو الجاهل وأن أصحابه قوم يجهلون، هذه المواجهة لا تنافي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فنوح عليه السلام يترقق معهم، لكن ليس على حساب دعوة الحق ولا على أساس التنازل عن شيء منها، ولا على أساس قبول شيء من باطلهم يقر بأنه باطل أو يعمل به من أجل أن يستجيبوا للحق. وكثير من الناس ممن يظن أنه يريد خدمة الدين قد يغفل عن هذه الموازنة الخطيرة الدقيقة، ويظن أنه بقبول بعض الباطل سوف يتوسل إلى دخول هذا الحق إليهم، إلى أهل الباطل، وأنه إذا قابل شيئا من باطلهم أو سكت عن شيء من حق الذي جاء به سوف يكون ذلك أدعى إلى القبول لعلهم يتغيرون بعد ذلك. وليست هذه بدعوة الأنبياء، وإنما دعوة الأنبياء لا تقبل المساومة على المنهج والمبدأ وعلى ما جاء من وحي الله سبحانه وتعالى إليهم، وإنما الذي يحتمل أن يتقدم أو يتأخر هي وسائل الدعوة وتوقيتاتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية عندما قبل بعض الشروط الجائرة الظاهرية دون أن يكون فيها قبول بباطل ولا سكوت عن حق، وإنما يذكر الحق جليا، ولكنه يستخدم الوسائل المناسبة في كل وقت. ففي وقت كان المناسب أن يجاهدهم بسيفه وسنانه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وفي وقت كان الصلح هو المصلحة الراجحة فمن أجل ذلك فعل. أما أن يقول باطلا، وأما أن يترك جزءا من دعوة الحق، فليس هذا من منهج الأنبياء. كانت دعوة نوح عليه السلام قائمة على تغيير موازين الناس فيما يتعلق بوزن الأعمال والأقوال، فكان أمر المؤمنين وإعلاء شأنهم أمرا عظيما، إذ قد عظم الشرع حرمتهم وهم كذلك في كل الشرائع. حرمة المؤمن عند الله عز وجل عظيمة، وسوف يلاقي ربه ويحاسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في قال هذا في البلد الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله، في يوم النحر وقبله في يوم عرفة. كرر هذا المعنى ليعظم حقوق المؤمنين. هكذا في كل ما في كل الشرائع، وذلك أنها قضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإيمان، كما ذكرنا أنها أوثق عرى الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فلا يجوز أن يرفع الجاهل، ولا يجوز أن يهان المؤمن، ولا يجوز أن يبعد ويطرد لأجل فقره أو ضعفه. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. وهذا يدل أن الله ينتصر لعباد الله المؤمنين. هو عز وجل الذي يأخذ ثأرهم ممن عاداهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله الذي يحارب من عاد أولياء الله سبحانه وتعالى. أي شرف للمؤمن فوق ذلك؟ أي محبة تقذف في قلبه لله سبحانه وتعالى إذا سمع ذلك؟ الله يعادي من أجله من عاداه وحربه. الله سبحانه وتعالى ولا يعادي من عاد له وليا. وانظر إلى صيغة الإفراد في سياق الشرط: من عاد لي وليا، أي ولي من أولياء الله ولو وليا واحدا. لا يلزم أن يكون يعادي كل الأولياء مثلا أو كثرة منهم ممن فكثير من الناس قد يستهين بأنه مثلا لم يظلم إلا رجلا واحدا. والله عز وجل يقول: من عاد لي وليا ولو وليا واحدا، فإن الله قد أعلمه بأنه له محارب. الله عز وجل يحاربه سبحانه، وهو الذي ينتصر. لو كان نوح عليه السلام طردهم لانتصر الله منه، فكيف بما هو أشد من ذلك؟ قال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. أفلا تذكرون حين تعرضون هذه المساومة الرخيصة البائسة الفاشلة التي لا تقبل، ألا تتذكرون القيم والمبادئ التي دعوتكم إليها؟ أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة على ما يفعلون، وهو عز وجل ناصر المؤمنين ولي المؤمنين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم يطلب هؤلاء معجزات، ويطلبون تعجيزات، ويطلبون أن يكون مستوى النبي، وكذلك يطلبون أن يكون مستوى الداعي في فوق مستوى البشر، فيطلبون ما يعرزه ويطلبون منه مطالب خارقة. فيكون هذا التوضيح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. هكذا هذه القضايا الأساسية في الرد على مطالب المشركين، مثل ما ذكر الله سبحانه عن المشركين فيما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله أن يستجيب لمثل هذه المطالب التي جعل أصحابها يسرحون مع أنفسهم ويلهون في المطالب المتعسفة الباطلة، يريدون أن لا يكون الرسول من البشر ويتكبرون. ذلك نابع من حقدهم وحسدهم الأول حين قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، فهم يطلبون أن يكون الرسول فوقهم، يريدون أن يسدوا باب الرسالة، كما يريد الذين يريدون إغلاق باب الدعوة بأن يقولوا أن هؤلاء الدعاء لابد أن يكونوا فوق مستوى البشر، والعياذ بالله من ذلك. هم بشر من البشر إذا كان الرسل بشرا، فأتباعهم أولى بالبشرية، وما يعرض من عوارض البشرية يعرض لأتباع الرسل كذلك، وليس يجوز تجوز الاستجابة لمثل هذه المطالبات، بل يكون الكلام صريحا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، فلا تطالبوني بأرزاق فوق ما رزقتم، أو بأموال أجعلها لكم من الجبال أو الحجارة، كما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، أو أن ينزل عليهم الأرزاق أو نحو ذلك، أو أن يأتيهم بأنواع العذاب. فالخزائن بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أقول لكم عندي خزائن الله. هذه القضية لابد أن تكون في حس المؤمن. أنت أيها المؤمن عبد، لست تملك شيئا، ليس لك أن تظن أنك إذا لم يستجب لك في دعوتك فبيدك أن تغير الأمور. وقد يظن كثير من الناس عندما يظلم أو يؤذى أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن ينزل عقوبته الفورية العاجلة بمن خالفه أنه يستحق ذلك، وهذا أمر خطير. يظن صاحبه أنه عنده الخزائن أو له من الأمر شيء، وإذا لم يجعل هذا الأمر لأنبياء الله فأنى أن يجعل لك، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لما جعل يدعو على رجال بأعينهم ممن آذوا الله ورسوله وممن حاربوا الدين، فجعل يقول في قنوته اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، دعا على أقوام فثاب الله عليهم وهداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام، ودعا لأقوام، دعا لعمه أبي طالب ومات على الكفر. فليس لك أيها المؤمن من خزائن الله شيء، لا تملكها، أنت عبد تعبد الله عز وجل في حال السراء وفي حال الضراء، في حال القوة وفي حال الضعف، في حال الفقر وفي حال الغنى. تعبد الله عز وجل بالصبر والشكر بين الخير والشر، بين الشر والخير، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فليس لك أن تقول كفى مدا للظالمين، كفى ما يصنعونه، لست الذي تقول كفى. لا تعجل عليهم، ليس لك التوقيت، لا تملك شيئا من خزائن الله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن بيدك الأمر، أنك إذا قلت اللهم أهلك فلانا وفلانا، أو اللهم دمر القوم المجرمين، أن ذلك لابد أن ينزل وقت ما تريد أنت، ليس كذلك، الأمر لله وحده لا شريك له، أنت تعبد الله حيثما كنت، وأنت تطيع الله عز وجل في السراء والضراء والمنشط والمكره، على ما تحب على ما تكره، وتفوض الأمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وعند ذلك يرفع الله عز وجل قدرك ويلحقك بالأنبياء الذين صبروا حتى أتاهم نصر الله. ولذلك لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، اختار الأفضل والأولى، وهو أن يترك الدعاء على المعينين، وإن ظل يدعو على الكفرة والمشركين بالعموم، ولكن لا يخص فلانا أو فلانا، فالأمر لله سبحانه وتعالى، وليس ذلك بممنوع، ولكن الأفضل والمنزلة، لكي يظل المؤمن الأفضل والمنزلة العالية، أن لا يعين، لئلا يدخل في قلبه في لحظة من اللحظات أنه يملك خزائن الله عز وجل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فهو لا يدري متى يقع الأمر ولا يدري متى يأتي عذاب الله للقوم الظالمين، ولا يدري متى ينصر الله المستضعفين، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. تسأل النفوس كثيرا: متى وإلى متى هذا البلاء؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ليس لك أن تقول متى، قال الله: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال عز وجل: ولا تستعجل لهم. هذه الآيات الكثيرة تؤكد أن الرسل لا يعلمون الغيب، فكيف بمن دونهم، مع أن الرسل من ضمن معجزاتهم أنهم يخبرون بالغيب، لكن هذا في مقام آخر. الرسل لا يدعون معرفة الغيب بأنفسهم، أو أنهم أحاطوا بعلم الغيب حتى يسألوا عنه على سبيل التحدي لدعوتهم، أو أخبرونا متى يقع هذا الذي تعيدوننا به، لا يجوز أن يقبل ذلك. الرسل تخبر بالغيب في مقام الإيمان، لكي يؤمن الناس بالغيب الذي جاءت به الرسل، ويخبرون بالغيب يؤيدهم الله عز وجل من عنده، من غير طلب من أننا نريد أن نعلم الغيب فأخبرنا عن الغيب، وإنما الكلام على أن الله يجعله من معجزاتهم. ثم هذا الغيب الذي تخبر به الرسل تخبر به على صفة يظل معها غيبا، يظل جزء من الأمر لا يعلمه إلا الله، فإن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، كما قال عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل لما سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا: إن الله عنده علم الساعة. وقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا يدلنا على أن الرسول إذا أخبر بالغيب فإنه يخبر به على صفة تبقى فيها بعض الأمور غائبة لا يطلع عليها، إذا وقعت قلنا صدق الرسول. لكن متى تقع بالضبط؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سوف يقع كذا وكذا وكذا وسوف يظهر كذا، وكل ذلك وكل ما أخبر به مما قد مضى قد وقع، ونحن على يقين من وقوع ما أخبر به غير ذلك مما لم يقع بعد. لكن متى يقع؟ يظل الأمر غيبا، وما حدد توقيته علقه بالمشيئة، كما قال في مصرع المشركين في غزوة بدر قبل الغزوة بيوم، قال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فجعل الأمر معلقا على مشيئة الله، كما يكتب الملك آجال الأجنة في بطون أمهاتهم، ويكتب أعمالهم وأرزاقهم، وشقي أم سعيد، وهو كل وفي كل ذلك هو معلق بمشيئة الله أن يمضيه، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. والله عز وجل قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومن هنا نعلم أن الرسول لا يعلم الغيب، وهذا منع للغلو حين يطلب الكفرة الأمور المعجزة لا يستجاب لهم، وحين يغلو الناس بعد انتصار دعوة الحق، حين يغلو كثير من الناس في الأنبياء ويرفعهم فوق منزلتهم التي جعلهم الله فيها، حتى يعبد بعضهم بعض الأنبياء من دون الله، لا بد من ترك هذا الغلو والحذر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان من يظن أن الأنبياء يعلمون الغيب، ولذا وأنهم يسألون عن ذلك، أو أن الله قد أطلعهم على اللوح المحفوظ مثلا، قوم يكذبون نصوص الكتاب والسنة، فضلا عمن يعتقد ذلك للأولياء. فكثير من الغلاة المبتدعين يظنون أن الأولياء يعلمون الغيبيات ويسألونهم عن تلك الغيبيات، والعياذ بالله. وهذا رد صريح لنصوص الكتاب والسنة، والعياذ بالله من ذلك. وبعضهم أسوأ من هذا، حين يدعي معرفة الغيبيات ليس للأولياء، بل يدعيها للكهان وأصحاب الشياطين ومن يتكلمون مع الجن. وكثير من الناس يعتقدون أن الجن يعلمون الغيبيات، وبعضهم يعتقد أنه يعلم ذلك بالتنجيم والنظر في الفلك ونحو ذلك، مما هو منبع الكفر والضلال، مما قاله الفلاسفة من تأثير النجوم والكواكب في العالم السفلي في أحداث الأرض. ولذا كان من يسلك هذا الطريق ضالا، والعياذ بالله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكفر على نوعين، فمنه الكفر الأكبر إذا اعتقد أن الكهنة والعرافين والمنجمين يعلمون الغيب المطلق الذي استأثر الله به في مفاتيح الغيب الخمس، لأنه يكون مكذبا للقرآن. ونوع آخر هو كفر أصغر، حين يسأل العرافين والكهان ويصدقهم عن أمور الغيب النسبي مما قد وقع بالفعل لكنه قد غاب عنا، كمكان الضالة المفقودة، أو الشيء المسروق، أو من قتل فلانا، أو من صنع كذا، أو ما صنعت أنا بالأمس، أو ما حدث لي قبل أن آتي ونحو ذلك. فإتيان العرافين والكهان وأصحاب الشياطين والجن الذين يدعون معرفة هذه الغيبيات بهذه الوسائل المحرمة هم، والعياذ بالله، على شفا الهلكة. وهم كفار وإن كان كفرهم دون كفر، ومن أتاهم فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتاهم فصدقه فهو والعياذ بالله على شفا الهلكة كذلك، نعوذ بالله من هذا. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، هو بشر من البشر، وها بشرية الرسل وبشرية من تبعهم من الدعاء قضية أساسية في التواضع لله سبحانه وتعالى وعدم رفعهم فوق منزلتهم حتى لا يغال فيهم ولا يعبدون من دون الله. ثم عاد مرة أخرى إلى تأكيد القضية التي ذكرت في 3 جمل من كلامه وطال تقريرها، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. يقرر مرة ثانية قضية الامتناع من ليس فقط من طرد المؤمنين بل من مجرد ذمهم، كأنهم تنزلوا، كأنهم أولا طلبوا الطرد ثم طلبوا أن يقول لهم سوءا، بدل أن يطردهم يقول لهم لن يؤتيهم الله خيرا، لا يقبل ذلك ولا يقبل ذمهم، وهو عز وجل سبحانه وتعالى الأعلم بما في نفوس العباد. ولا أقول للذين تزدري أي تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، قد يطلب الكفرة ذلك، يقولون نحن نقبلك أنت لأنك رجل شريف مكرم عندنا، ولكن هؤلاء الذين هم بأقبح المنازل قل عنهم كلمة واحدة ترضينا بها، لا يقبل أن يقول تلك الكلمة الواحدة. ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، يريدون مجرد كلام للمجاملة في ذم المؤمنين وعيب المؤمنين، والله إنها لقضية خطيرة، إنها لقضية خطيرة أن يساوم الإنسان على ذم المؤمنين وعلى أن الله لن يؤتيهم خيرا، وذلك إرضاء لهؤلاء الملأ المتكبرين الذين يحتقرون الناس، نعوذ بالله من ذلك. إن المؤمن إنما يمدح من أثنى الله عليه ويذم من ذمه الله، وهو سبحانه وتعالى الذي ذمه الذي مدحه زين وذمه شين، وهذا الذي يسير بميزانه المؤمن في مدحه وذمه، لا يمدح من ذمه الله ولا يذم من مدحه الله، والميزان عنده ميزان الشر، والله أعلم بما في قلوب العباد. ومن خالف في ذلك فذم المؤمنين مجاملة للكافرين والظالمين فهو من الظالمين، إني إذا لمن الظالمين. انظر كيف احتلت هذه القضية جزءا طويلا من الحوار المذكور. قال أولا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم يعود فيقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، لسنا بالذين نعلم ما في القلوب، الله الذي يحاسب العباد على ما في القلوب وما في النفوس. ولا أقول أن نيتهم خبيثة ولا أنهم إنما التزموا بالحق ليرفعوا من خسيستهم ليرفعوا خسيستهم، ولا أنهم إنما استجابوا لدعوة الحق لأنهم لم يجدوا منزلة في أهل الدنيا كما يتهم المؤمنون دائما، أنهم عندما فشلوا في الحصول على نصيب دنيوي اتجهوا إلى الدين، اتجهوا إلى الدين لأنهم فقراء ولأنهم ضعفاء فيريدون أن يتعززوا بالدين. تحليلات عجيبة أعجب منها أنها تتكرر في كل زمان من قوم نوح إلى زماننا هذا، كما قالوا لنوح أنك تريد أن تتفضل علينا، تحليل عجيب كأنه اطلعوا على ما في النفوس. يتهم موسى بنفس التهمة وهارون عليه السلام، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس التهمة بأنه يريد الرياسة والجاء والملك، ويتهم الدعاة إلى الله عز وجل بذلك، شأن عجيب يدلك دلالة قاطعة أن الشيطان من وراء هذه التحليلات العجيبة. ومن وراء هذه المساومات الرخيصة، لأنه الذي يوحي بها إلى أوليائه من شياطين الإنس في كل زمان بنفس الطريقة العجيبة، فيقول: وما الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، ولا يرضى أن يكون من الظالمين ولو في مسألة واحدة. نسأل الله أن يجنبنا سبيل الظالمين وألا يجعلنا في القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عجزوا عن مواجهة الحجة، وهذا واضح جلي، لم يجيبوا بشيء عما احتج به نوح عليه السلام، إلا أنهم قالوا: قد أكثرت جدالنا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قد مللنا، قد سئمنا، لا نريد أن نستمر في المناقشة. حيلة العاجز أنه يتهم أهل الحق بأنهم أطالوا الجدال ولجأوا إلى التحدي بأن تأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهل قال لهم: أنا آتيكم به فورا، أو آتيكم به في وقت محدد؟ وهكذا يغتر كثير من المجرمين والظلمة والكافرين بما يمد الله لهم، وإذا أخر عنهم العذاب كما ذكر الله في أوائل هذه السورة العظيمة: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، استهزاء وسخرية بهذا العذاب الذي يوعدون به. وما اتعظوا مما جرى لمن قبلهم، ولقد كانوا أطول منهم أعمارا، وكان الإملاء لهم أشد إملاء. سبحان الله، كانت قوة هؤلاء أكبر، ومع ذلك ما اتعظوا. قوم نوح كانوا يعيشون بمئات السنين وليس بعشراتها كما في زماننا، دولتهم بقيت مدة طويلة، 1000 سنة إلا 50 عاما، إلى أن جاء الطوفان فهدم تلك الدولة. سبحان الله العظيم الحليم. هؤلاء يطلبون أن ينزل بهم العذاب، كما يغتر الكفرة كثيرا والمنافقون، ويظنون أن الله إذا أملى لهم فلا يمكن أن ينزل بهم عقاب، ولذا يقولون: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ونوح عليه السلام يريد أن يدخل من كل مدخل لتقرير عقيدة الإيمان بأسماء الله وصفاته وتدبيره للكون وإثبات مشيئته وقضائه وقدره، فيقول: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. إنما يأتيكم به الله إن شاء، لست أنا الذي آتيكم به. هل قلت لكم أنا سوف آتيكم؟ هل أنا الذي توعدتكم حذرتكم من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ هل تعجزون الله؟ لستم بمعجزين، وما أنتم بمعجزين، أنتم تحت قدرة الله وسلطانه. وهذه والله مسألة ظاهرة، كلما غفل الناس عنها ذكرهم الله عز وجل بأحداث تؤكد لهم هذه القضية، ثم يملي لهم مدة من الزمن. انظروا عباد الله، عندما جاء ذلك الطوفان الذي قتل الله به، قدر سبحانه هلاك نحو 500,000 إنسان في 2 ساعة أو نحو ذلك، عندما اهتزت الأرض ثم هاج البحر، ماذا يصنع الناس؟ ولكن مع الإملاء يعود الناس إلى أن يقولوا أن قوة البشر هي القوة العظمى. عجب قولهم، يغترون مع أن المدى ليس بالطويل. وهل كان جريان هذه الأمواج في هذا المكان بيد أحد من البشر؟ وهل كان اهتزاز الأرض وزلزلتها في تلك البقعة بصنع أحد من الناس؟ الله الذي قدر ذلك، وهو قادر على أن يفعل هذا الأمر بأرض الكفرة وسلطانهم وأن يغرقهم في لحظة. وكما أتوناهم بالأخبار بأن هناك من المذنبات الهائلة ما يسير باتجاه الأرض، ولو أنه اصطدم بجزء من الأرض بقارة من قاراتها لدمر الحياة بأسرها في هذه القارة. وكما قال الله عز وجل عن قوم لوط أنه سبحانه أرسل عليهم حجارة من سجيل، قال عز وجل مسومة عند ربك، فهناك حجارة في السماء معدة، وما هي من الظالمين ببعيد. هل يملك الناس إذا جاء مذنب ضرب قارة بأسرها دمرها تدميرا يملك الناس أن يدفعوه؟ وهل يملك الناس كويكب صغير أن يصطدم بالأرض فيغير من حركتها؟ قالوا أن الزلزال الذي وقع في شرق آسيا غير من محور الأرض في دورانها، واهتزت الأرض لمدة ثوان معدودة، ثم جاء الطوفان العجيب والأمواج الهائلة. الله عز وجل لا يعجزه شيء، هم يقولون ذلك، ومع ذلك يظل الناس يقولون القوة العظمى لمن؟ للبشر الضعفاء الذين هم أضعف من بعوضة، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الذرات الهباء المنثور هؤلاء يقال عنهم قوة عظمى، ومن أجل ذلك يوالون ويجرى في ركابهم ويثابعون على باطلهم، وتباع الذمم والملل، بل يباع الدين الحق وأهل الحق من أجلهم. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من ذلك. وما أنتم بمعجزين حين يوقن المؤمن أن الكفرة والظلمة وكل الناس وهو من الضن ليسوا يعجزون الله سبحانه، أرواحهم بيد الله لحظة يسمع الناس فيها أن فلانا قد مات قد رحل عن الدنيا، لحظة يؤمر فيها بهلاك أقوام ونجاة آخرين. إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحان الله، أمره لا يتكرر، لا يحتاج إلى مثنوية، لا يحتاج إلى كن مرتين، بل كن مرة واحدة فيكون، كلمح بالبصر تتغير الموازين، تنقلب الأمور، يحيى من أمر الله بإحيائه، ويموت من أمر الله بإماتته، ويهلك من أمر الله بإهلاكه سبحانه وبحمده. وما أنتم بمعجزين، مشيئة الله فوق مشيئة العباد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مشيئة الله هي النافذة، ومشيئة العباد لا تكون إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما أنتم بمعجزين. هكذا كانت مواجهة نوح عليه السلام في دعوته لقومه ورده على باطلهم، تأكيدا لمعاني العقيدة الإيمان، تأكيدا لمعاني الإيمان بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر والرسالة والإيمان بالملائكة، وكذلك تأسيس القواعد الجديدة للطائفة المؤمنة الناشئة التي لا تقبل المساومة بالباطل، ولا تقبل أن تتنازل عن شيء من الحق لمجرد تحقيق نصر رخيص يعرضه أعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، أن يذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين،